السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. والبغض والرضا له ويأمر بعرف ثم النهي عن منكر وتحرم الغيبة ثم الكذب نميمة كذريا معجب وسمعة وحسد والبغض مع والسمعة وسمعة وحسد والبغض مع والبغض مع والبغض مع ويأتيه للفضل وخلاص وخلاص وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله الدرس 13 من سلسلة شروح الدرس اللي فيه شرح نقدر إن شاء الله. الله المستعان. رسول الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه، أن ينفعنا بما ما نعلم وأن ينفعكم بما تسمعون، وأن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتنا وقرباتنا لربنا إنه سميع مجيب. هو للمؤلف جزاه الله وجزى جميع علماء الإسلام وكل من شارك لرفع راية الإسلام كل خير وأعظم جزاء، إنه القادر على ذلك. مقدمة هذه غريبة، صب فيها ياس من الأبواب اللي إن شاء الله مد وفقها مولانا لتعمل بيها، لا هي يتغير ياس من الصفات اللي ما ترضي مولانا. اللهم يلا كل واحد منكم يعود عنده ذي الدروس إن شاء الله، ما يخليها قاعة في الشريطة، يلا يسجلها عنده في كرنة، يعني الشريط يقدر يعود يخلي الرواية ويسجلها عنده يتم يرجع لها، لعل يضيع الشريط والله يعريه لرقاج والله ينقطع والله يمتدق والله يخلق فيه رواية لهم سجلة على الشكل مذكرة والذكرى تنفع المؤمنين، يدونها تعود نقاط برؤوس أقلام، يقدر هو يتأكد منها ويقدر ينقلها لغيره، وتم دائما عنده قاعدامها اللورة من هذه الكيات اللي يكو يدير فيهم الشي ما يكويه يعود الله له يفيده. طيب البارح كنا نتكلم على بعض النقاط من هالعجب ومن هالكبر ومن هالرياء، والحقيقة اني لا تميت ماشي بكم هذا المشي وانا من جهة مضطر له، لا هي الضخم البرنامج، يعني نعود اكثر من 20 شريط كاملا لا في المقدمة قاع مزن لا كأنها نوع من الطهارة للصلاة، ويفوت الوقت مدى ما صلات بها عزتي اتقان الوضوء، يعود عاد قاع مفتاح الصلاة في الطهور عاد لا يعود على حساب الوقت، يا غير مد كاسنها الجفاف فاصلة في ذاك كاب، ولعادوا فيكم محدين بهم التكبر ما هم معترفين بالجفاف، خارجين واحدين اخرين قاع مسيكنين خالين لما سمعوه ولا قط وراوه، ولا قاع اللي من مكتبات صادق يعرف الاخبار، يجيه بعض الناس إذ يشري من عنده أسع أشريطة ويجيه يسوله عن جميع الدروس جميع الليالي ويقضاها من عنده بوقت واحد. إيه معناها إيش معناها؟ الناس مسكينة خالي وفيها الماخو عالم قاع وفيها اللي مسكين مازال يفكر عنده الله شوي ما باحر كانوا يديروا في مبوره والله في شوية وكل والله يديروا باحر كانوا يديروا في غذاء الروح في غذاء البدن. الله يحلم الشر. الدرس الأول عنده لين وخاطم من أول مسجد هما في واحدين قالوا فترة مشيناهم للزوارة مجرد جاء الدرس قبوه الحمد لله وقيموا به مشوا لهاريهم للزوارة ما هم مباشرة وقيم به حمدين يعدلهم من واحد لين أمهون ولا يمشي له لقاع لا يبلغ واحدين أراهم يتصلوا من الخارج من الجاليات الموريتانية دور الدروس. الله المستعان. الله المستعان. الله الله يجعل خالصا ينفع نحن به اللي نقوله وينفعكم انتم من اللي به ياخذ طبقه كامل ويعود لنا كاملين فوزا عند لقاء. طيب موضوعنا الليلة موضوعنا الليلة هو السمعة. السمع. امبارح تكلمنا على الرياء وتكلمنا على الكبر وتكلمنا على العجب والليلة السمعة، وهي جاء أخت شقيقة للرياء السمعة. السمعة ما معناه؟ معناه حد يعدل طاعة هو يدور كانها تعلم بها الناس. الله يعطينا خير هذا. إلا سكت تدخل ضيقة، وإلا تكلمت تدخل ضيقة، وإلا بلغت تدخل ضيقة، وإلا أعطيت مالك حلال تدخل ضيقة، لأن هذه الدنيا كاملة. قال مولانا خلق الموت والحياة ليبلوكم. لكان المعدل إلا البلاء، إلا كلها يصف فيه سابقين دار في جنة عرضها السماوات، والله في نار جهنم لها سبعة أبواب. نعوذ بالله من الكفر. ما معنى السمعة؟ السمعة أن تعمل طاعة تريد وتحب أن يسمع بها الناس، إياك زيد قيمتك عندهم. الرياء شيء تفعله ليراك الناس، عند الطاعة دور تشوفها الناس. والسمعة أن تفعل شيء أن تريد أن يسمع به الناس. ترفع صوتك بالقرآن، إياك تقول الناس أنك رايتك زينة مثلا، والله أنك صراتك طيبين، والله أنك فصيح وبليغ، والله أنك فاهم حتى، والله أنك كلامك يا غريب، والله ما كذا كذا كذا. معناها أنك تفعل طاعة وتسمعها للناس ليمدحوك وليثنوا عليك خيرا. وقد جاء في الحديث من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به. انك يعيط عليك يوم القيامه، يا عبادي تعالوا ذا المخلوق كان يقول شيء الفوق، اياك يعدل شيء الفوق، اياك تسمع به الناس. اراه يدور وجوهكم انتم ولا اجر له عندي. ما عنده قيمه. قرايته ذيك الزينه وخطبه ذيك الزينه، ولكن العدل الكامل يريدكم به لا يجيسكم الهيلة تلقد وتعطوه الجنة، والله تعطوه النعيم. من يقابل عبادته به اللي فعل ذلك ليسمعه الناس أو يروا؟ إذا لا يقبل. من درى هذا اللي عاد قصدك إلى الصاع عدلت، وهذا هون دائما فيه الخيط الابيض من الخيط الاسود. ياسر من الشريعه اللي نقريكم الكذب والغيبه والنميمه والحسد والكبر وذي الامور كامله، هذه الطاعات ياسر منها. عنده روايه غريبه يا الله تفهموها. مره تعود الشيء كامل حرام في جميع حالات، ومره يعود عنده حاله يعود بها ما هو حرام الناس هو. حسب ما يراه الناس حراما وعند الله حلال. كيفاش مثلا الطاعة لك عندها حالات، الله حالتين، مرة تعود صورتها اللي تراعي فيها الناس وحقيقتها عند الله هذا كان معصية، ومرة تعود صورتها اللي تشوف الناس منكر وهي عند الله سليمة. الله أكبر. لا قاع اللي وراءه فيه حرام وهو ما اللي عند الله حرام. ماني محتاج امثلكم، هذا الصلي صورته الفوق منكر وعند الله حلال. الأمور اللي فيها معنى خفي ما كل حاجة طالع لي. كيفاش؟ كيف قلت لكم بالحة الأولى، الصحابي الذي مشى مشية المتبختر في الغزوة في سبيل الله، ده هو يجر الباس وكأنه يتعلم القوطرة، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم فيده سيفه، قال لهم والله إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا المكان أو في هذا المقام. معنى هذه الصورة منكر، ولكن بات رجت بها المديور بها ياكناعة الكفار إنه حويجرهم إنه ما يراعي فيهم، حولتها الباترية إلى طاعة بينه وبين الله، والصورة الصورة تكبر. ده فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ معناها ان الطاعة مرة تلبس لباس المنكر وهي عند الله طاعة، معناها المعصية مرة تلبس لباس المنكر فتكون منكرا ظاهرا وباطنا، ومرة تعود منكرا في الظاهر وليست منكرا في الباطن، لان مولاها قصد امرنا على سبيل المثال. يوقف رجاج عنده الحاسب وينقال المسيد خاصه كذا، والله المحضرة خاصه كذا، والله شو من الطاعة يا الله تعدل. يقبل واحدة 10,000 وتريح سبها على عينه الوقيف. هذا هون صورة، صورة كيف الرياء وكيف السمعة يختار بين علم به ويسمع به ويشاف. يا غير إذا كان قد علم الله إن أمرادم عنده هندسة يدور الناس يكان تسقل أموالها وتسخم أموالها المولانا، وهذا شيء خفي بينه وبين الله. إن قدوا إحنا اللي راعوا في الله نقولوا يا منكر، وعند الحق نقولوا يا منكر. قالوا بويا في عملك كان مولانا يتقبل ورعمل الرياء ورعمل السمعة، عند الحق في أخذنا اللي ما نمطلعين للحقائق. يا غير هو يقدوا عود قاعد متقرب لك المولانا لي العتل الناس طريقة التقرب المولانا وني الله مدى ما تبخل. إذا الصورة الفوق منكر وحقيقة الأمر عند الله تعالى. ما فهمت ولا ما فهمت؟ معناها أن المنكر مرة يعود لابس دراعته، دراعة ما هي على بابه وهو في حقيقة الأمر مطيع، ومرة زاد يعود ظاهرته باطنته ما هي مقبولة عند رب العالمين، معناها منكر صافي. ومرة يعود صورته ظاهرة منكر وحقيقته عند الله طاعة. فهمت الهندسة؟ لكن إذا قريتكم في التكبر أنه لعاد المخلوق متكبر على أعداء الله، كيف اللي قال مولانا على عباد الرحمن أنهم إذا مروا بالله ومروا كراما يأخذوا شيء من فوق. إحنا ذا النوع من الطبول وطنطن وشماعة سو ما نجوها. حد شافكم يقول هذا بطارين؟ والله بطارين عن الباطل. يعود جماعة في المسجد وسمع الله لمن حمده متواضعين مولانا، وهاي جماعة هم اللولين فيها، ونعود بلاد العبث السلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، عجزكم ما نشوف ايجوا الفوق. الصورة صورة تكبر وعجب، وحقيقتها انما هو تعاظم على اهل الباطل وترعاترهم من الواحد فيه انه شي من فوق جاي الخصم. هذه مسائل يلا تعودوا فاهمينها من فقه الشريعة. خارج شي ينقال له، خارج شي برنامج في الجزيرة ينقال له ما وراء الخبر. الله أكبر. وخارج أمه اللي شي في الشريعة ما وراء النصوص. الله أكبر. يعود النص قال لك الكذب حرام والغيبة حرام والنميمة حرام والكبر حرام والحسد حرام والرياء حرام والسرعة حرام. هذه الصورة العامة وهي الأصل. يا غير قد يطرأ عليها أمر فتكون ما وراء الخبر يعطيك تحليل المعنى المسألة فتتحول المعصية طاعة. هذا تعرف مثارته منين؟ يعود لقاه معدل الرواية وانا ننكرها عليه وحرام علي نقول انه يكون العدل باطل وانه مجرم، معناه مجرم ليك معناها عاصي بعد، وانه العدل ما يتوس، ويقولوا واحدين هذا ما ينقى هوا سمعوا. هو يقعد ناجي عند الله يا ريك شي يعني هان اللي علي عليكم بالظواهري. الله اكبر. وجا ظاهر العدل تفو به. الله يحفظك. هو عنده رواية أخرى خفية أنا ماني فاطمة. أنا معذور فيما بيني وبين الله ومحكم وواجب علي الدين والنصيحة. قلنا لمن قارئ الله ولكتابه ولرسوله ولأمته وعامته. إذا أنا صح أنا قلت إن هذا منكر. هو بينه وبين الله. يقعد كيه للصحابية بختاره في مشيته. ماشي كين وكيه متشبر. هو حقيقته عنده فيه هدف. أنا هيتعامل مع الصورة. هو فيما بينه وبين الله قادم على علام الغيوب. ولذلك مولانا نيت له يذكر صفته العالية يقول عالم الغيب والشهادة. أنا عالم باللي تشاهدون انتوما وزايد عليكم باللي عالم الغيب. انتوما واحدين في الشهادة إذا المشاهد اللي وراء فيه، وأنا محيط بالحقيقة ظاهرها وباطنها. انتوما لا فهمتوه؟ شفتوا بالمي عادة مسألة تعود ماكن في الواحدين تشوف عالم داخل على السينما وتشوف عالم قاعدة للسلطان ويبدو انه فوقات ما هي طبيعية وكي حد ما هو على بابه. قول هذا العالم يأخذ جوائز السلطان ولا أمنه على دين الله وعسما ولاتي تستفتى. يجيك واحد يقول لك يا أخي هذا من هذا عالم، قول له عالم ولكن عمل وعمل الجهال. الله أكبر. العالم مرة يعود عالم بعمله وبقلبه، وتارة يعود عالم بقلبه غير عمل وعمل الجهل ولسانه لسان العلماء. الله أكبر. تعرف يا مقبول مناش مقبول من قولة يوسف عليه السلام إن قالوا لعليات يزن بهم وعادوا فارقات به، قالوا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يوسف لا يكون جاهلا بعلم الله، وإنما هو عمل الجهلة، فصار العالم يكون عالما من جهة القول والعمل، ومرة يعود قوله وقول العلماء ولكن عمله عمل جهال. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. هو يعرف مولانا يغير تصرفهم أو تصرف مدى تعرف مولانا. إذا عملك جاهل ولسانك ما نلاحق نقاع عنك عود بحر، يغير عملك عمل جهالة ولا ينضمك على عملك. وهذا رهواركم يموت الواحد منكم الذي قاع المدرسة ما نسمعها، ولا تقر في محاضرنا ولا بين علمائنا. إن العالم يعود عالم مسجل في قاشوشه، يغير عملك يا أخوي عمل جهل. ولذلك موسى عليه الصلاة في الحزب الأول المصحف يرين قالوا بنو إسرائيل أنت لا يضحك علينا، سوناك على الحكم تزوغ فينا، اعتبر قاع عن الكلام في الدين عن طريق الجوقة والرخص، وان حد يفتي بالباطل ويتلاعب في الدين. إذن قالوا له قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا وتتخذون هزوا، قالوا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هو ما تكلموا على جهل، ولكن ما دام الصور تتخذون هزوا والمقام مقام الدين، اعتبر أن التلاعب مقام التبيين ومقام التبليغ عن مولانا من الجهل في الأفعال ولا يليق بالأنبياء. هذا جهل في العمل، وكثير من الناس يتخلط عليهم ربعه يقول لك ان قالك يا اخي هذا الرجل عالم ولكن تصرفاته تصرفات الجهلة، ولا يذم تصرفات الجاهلة. هذا تعرفه مقبول مناج وله بعد صورته ظاهرة لا شيء فيه. قصة موسى مع الخضر تبارك الله، راجلين كلهم صار شيه مولانا من العلم. وكافيكم اللي اختار لهم مولانا المكان المناسب للرجلين المناسبين. صاغهم مولانا بالقضاء والقدر ان يجمعهم عند مجمع البحرين. اشعل مولانا بلاد التلاقي بيناتهم عند كرفور البحرين، او طريق واحد جامع بين البحرين، لان الخلطه لا كلهم بحر. الله اكبر. موسى عليه السلام يتكلم مع مولانا، مرة يشيه الكلام من مولانا موطى جبريل، والخضر قاع قال مولانا عنه شي ما نعرفه قاع شرحه شو ما نعرفه قاع، كانوا جبريل يحضر فيه والله ما يشم الريح، معناها ما يحضر فيه. قال عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، أعطيناه علم خاص، هذا اللي علمناه من لدنا، وهذا اللي وكلم الله موسى تكليما. هذا الوجوه لذنين يجابروا لابد من يخلق عكس ده، لأنهم ما فيهم الجابر يخطى حدود الله. ذاك ملان ومقبض خط، وذاك ملان ومقبض خط، وكلهم سار حدود الله على حسب اللي اعطاه الملك، ولا فيهم المادة الرقبة يكون على حدود اللي عرف. احنا موريتاني بينا شدة تجهل الواحد منا ان يسمع رقاش يبين ان العالم الفلاني معدى كذا والله معدى كذا، يا ولك ويتاني مسامه يتكلم تحت انت جاهل. انسان لابد ان يتكلم في حدود الله وده البيان والله. ارانك انت عند ربكم ارانك دور تصفى لك ذا إن عدك المتبخر في مشيته والله يعلم أنك تريد به مقصدا شرعيا، لكن لا يظهر عندما يفتش الناس يوم تملى السرائر. أما المظاهر أنت ضال، بل بعد الضالع. ولذلك عدل قدام وحرة وسائل كلها منكر، كلها منكر، موسى ما قد يصبرها. وهو ماشي من عند بنو إسرائيل قال له مولانا فيه راجل عنده وشمل العلم أنت ما قد زوالك بيطيرقها. ما هو لا بير انه عالم، هو جاي الخبر من رب العالمين ان في عبد من عباده راضي عنه، وانه مليار من العلم والمسامقه تصوروا بها طير. انا قال يا اخوتي متاكد قدامه ده من الحقيقه، قدامه عالم جلي ومجايل له مولانا واصفوا له بالعلم اللدني وني جاهت واضع لني كاد يوطيها لرص. قالوا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ومع ذلك عند منين الصرف شمل التصرفات موسى ماهي من اللي قططه فيه ما قد يتحمل. لعت يا ابويا عالم ولعت جليل ولعت ولي ولعت الضبي. اه هذا ما يقدر صح، هذا ما هو قادر صح، لابد من نقول لك انه ما يصح. وعاد قد منين يعدى الرواية عند موسى انها منكر، يجي موسى بتبكمكم. اه تمام نجمع عليه. الله يحلم. انا ماني مقضيكم هيك القصة لا خاطر، وطوه نشير لكم على بلدها في المصحف، ونشير لكم على الجهل في الاعمالي، على انه يقع مع العلم بالاقوال ملاه مسجلة يحفظ الكون، يغير تصرفاته ضال مضل، لا تفسد على الامة دينها وتلبس عليها، وبالتالي ياك ما ينقبل. ولذلك الصحابة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة يعود قط قالها قدامه إلا أن يطرح هو فيها كراء يقوموا عليه. أول عاد حد قد يتكل عليه الشريعة ما لا تتكل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما تقول عليها رهياكم. إن قعد الصلاة ركعتين وقيم ماشي حازل يهذر يدين النبي صلى الله عليه وسلم. العاد حد بعد له يناقش، يلا ما يناقشوه الصلاة الصلاة بعد ما لحق الشيء. قالت موريتاني الشيء بدي ما لحق الصلاة. أتقوم أن الصحابة واحد متفل نفس ما يقول له، قلت له إيه الصلاة اللي طرح لها شو أنت قاعد حقت من الجراء على النبوة اللي تكلم له الصلاة، تكلم وقبيل في الأمور الأخرى، وتكلم في البعث والنشور وشلها يا غير الصلاة. إذا يا أبويا قاعد تمال لا تكيب يا فرك على ولا لا تسميني. ومعلى قاعد الراجل من الصحابة يقول بالشور طريقة متكيف. يا رسول الله أقصرت الصلاة ومن السيتة متاقية الصلاة قصارت والله انت نسي طريقة متكيف يا غير ما هم انه تفض وركعة ولا هو قابل يكديرها على رقبة عالم مقد السالم لا بد من يفتر شنو يعرف لا يعدل شنو. هذا نين عود مدربين عليه الصحابة والنسرة ما ينعقد وجهه. معناها يا عباد الله كم إذا سمعتوني ظني نتكلم مبين، هذا هو البين لمولانا، وقد يكون صاحبه ناجيا. يا غار لا يعنيني إلا أن هذا العمل يفسد وأراه يضر بدين الله، ولا بد من نقول إن هذا منكر وذكرنا. واسمع لي ملاهي جيس الجنة حاله لا سمعتوه. الله ونين يقول لي كذا نقول لا رح نعود لك موسى. إلقى المولانا على أنه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قال إني للي حكاري عن المخلوق الراضي عنه أعلني لك بوصل وتريد تروح مولانا. قال موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنجي تعرف ذا شنه النجي الذي قال له شي تحت ما أعلم به. الله أكبر. لا المناجات معنى حد يتخالى مع حد يقول له شي تحت لا يعلم به حد. درجة من قرب من مولانا غريبة وقربناه نجية. ما عدلناه رسول فقط بل زدناه. إن عدنا الناجوه نتحجر بحديث لا يقوله إلا أحب الأرض أحب الأحباب. الله يحرم الشر. هذا من رأيت بكم من سمع سمع الله به. سمع الله به معناها يتعدل العمل الدور انك تسمع بيك الناس ما كذا. قالوا من دركان عليه اطلاق. قالوا هي والله يعود ريسو عليه اطلاق. يا غير مرة تعود صورة عملك انك تريد ان يسمع بيك الناس. مثلا افتيح للبوق افتيح للبوق لك انه ما هو سمع. هذا ما رجال المسمع. يا ما هو داخل في الحديث. يطلع عنا واحد جاهل ما قد شم التراب. قلنا اصلا من سمع سمع الله به حد يعدل الطاعة ويختار الناس تعلم بها. معناها يا ابويا لا تسجل في المسجلات ولا تدير البوق ولا تقول للناس لا تحضر، لان هذا لا يعود سمع سمع الله به. هي العبادة لما يحافظ على جوهرها يقدر يقبوها اللصوص ويمشي الواحد قاعد يضربك بنفس النص لان هو ما يعرف. هذا ما يسمع أمار للتسميع أمار لتبليغ الصوت. يا أخي أبلغ أبعد الدرجة التسجيل ما دور لها. واحد مؤذن يقبل البوق يا أخي يقول سمع الله الله أكبر الله أكبر. هذا لا هو المسمع أكبر الله أكبر. لكن قالوا لا القضية إنما يفرق بين المسمع الذي ذمه الشرع والمسمع اللي مقبول. إن ذاك أراد أن يبلغ الحق لأبعد درجة، والآخر أراد أن يفعل طاعة من أجل أن يحمده الناس وأن يثنوا عليه لا لوجه الله ولا لشيء يريد الله. هما الصورة الفوق متقادين فيها ولكن النية تفرقت بينهما. الحمد لله. هذا فهم ولا ما فهم؟ ولذلك موسى عليه السلام عد الشمس سمع غريب قال سمع الترض مولانا قالوا انه عد المخطط ما يقدروا يستهدوا عليه وهو راكن يلودون هالاحزاب الاحزاب راكن يتراو له يعدلون الشاطي يعدلون محرجات ويدعون الناس كامله ويقبلوا وتات ويديروا فيهم الابواق ولله المثل الاعلى اياك اكبر قدر ممكن ينشروا يعلموا بياكل عندهم ويدعوا عينات الناس كامله حتى الناس اللي ما هي من تشبيههم يكثروا بها وياك يوصلهم الخبر. قال موسى عليه السلام عند المخطط لفرعون بإلهام من مولانا ما قطع اسمه لا وهو نلاني يشود إلى الله موسى معناها دعا إلى الله فرعون وهو فرعون ما بيسمع. قال له قلت لك يا فرعون قال له أنا لابد أن يناقش معه. قال له اصلا شوف مقترح لي كرواية تخرص لنا نهار عود يوم عيد وتخرص لنا وتحمل لي يعود الوقت شديد والشمس بكينها طلصت الشعتها وحاول جيب لنا اللي عندك من الوقيه كامل ولا تخلي حد في الدشره ياك يسمح وجيت انا وحشتك انت الفوق الفوق على انه اذا عاد له ينفح ينفح بعد قدام الناس واذا عاد عنده كانت ترد عليه الناس والتحت التحت موسى يختير بما انه ما عنده اذا ولا تلفزه ولا بوك خاطر المخزي يزقل طرني يشتري بعض الوتات ويعبي الجماهير ويحصرهم على موسى يا قاع يبلغ الدعوه في نهار واحد يبلغها لمصر كامل نوع قاع من السياسه ما يقدوا الاحزاب لك تقول عاد يصوق وينين اقتنع هو وعاد قاع فرعون ذي الاوتادي ما اوتاده كامل مقيم لعيال تعالوا كامل ولذلك قال لهم لا يبقى منكم رجال ولو دور ما لله للسحرة اللي علماء حتى فصلوا لا يحطم موسى وموسى لم شرخ له فمن يحفر هو الشعب كامل ويجيب الهياكل ويجيب الخلايا ويجيب المجموعات وهل مية وهل الف ان يحصر ذا كامل كلها يطمس يدور يوقف لهم موسى ويطرح لهم الدبوس ان ما يمشي واحد منهم فم يكون قابوا ازعاف لانه موعدكم يوم الزينة معناها يوم العيد وان يحشر الناس ضحى وسماه حشرا لانه لا يبقى عن ورقه ان حصرت الناس كامله في الخرطه ايوه قالوا بسم الله اسرقوا لنا عندكم وقبل ما يعدل الروايه قالوا لي ان المتاخره اتم والغالب ان الكلام ارسخ للتالي منه من الاول ولانني ما يعرف لا عند العدو ما تعرف الناس قيمه اللي وراه ذاك ما فهمتوه طارق إني تسبق لك فرصك وتقوم دافع وده هي سبق منها كامل جد تقول الناس هاي الفرص ما قط تسكت يا غير ياك اللي جو راح إني يسبقها ولا هي بقى في الهان الناس. ولذلك الشفاعة حديث الشفاعة اجعل مولانا النبي صلى الله عليه وسلم هو التالي إياك ظهر الأنبياء ما فيهم حد قد يتوجه لمولانا فيك القضية لو أن مولانا قبيل قدر على واحدين من الأنبياء توجهوا المولانا وانحلت المشكلة يتم قاع قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ما وحرص له المحشر فهمتوا؟ معناها عاد المتأخر فيها السر ولذلك الذين قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون قالوا ما ألقوا أطرحوا دبابيسكم أطرحوا وصرركم كامل يجيبوه حلو لا يبقى عندكم سلاح ما أطرحوا يعني نطرح يا كامل وقام يحرك طرح المحل الشاهد انا ماني مقريكم قصة موسى وفرعون الله خاطر نقول لكم على انه عدر سمع ويدور لا يعلم بها اكبر قدر ولكنه سمع لوجه الله ولا يدخل في سمع هذه المذمومة يدور يعلم بها اكبر قدر ممكن ولكنه في ذات الله ولتبليغ اكبر قدر دعوة الى الله يفهمتوه ولا ما فهمتوه اذا الطاعة قد تكون صورتها معصية ولكنها عند الله نتيجة للنية والمقصد مقبولة طاعة فهمتوا؟ ايوا طيب اذا التسميع معناها حد يبقي عد العملية يغرق فوق والله يعد طاعة كذا والله يصوت صوت والله يسمع لا اله الا الله لا اله الا الله يقال فيه واحد من عباد مولانا وهرم كشف له مولانا انا قاعد قال لي حد من الوقي قال لي اني دروس فيها انها ضلال الله وقال على انها والدليل على انها ضلال لأن إيش ملاك نذكر فيه إيش من كلام عباد مولانا الصالح. إن إيش ملاك نستشهد ونقول قال فلان هذا إن هذا تربية للناس على الضلال. إن الصالحين ما يذكروا في حلقات العلم ولا يلا ترتبط الناس بهم. كافيكم اللي مولانا يترى له يقص علينا أخبار إلا جماعة من الشباب مطيع المولانا قال ذلك من آية السابقة من آياتنا عجبا سابقة إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فوصف الله قصة شمن الشباب المطيع المولانا المنقطع المولانا جابهم مولانا كمثال ووصف أن قصتهم أنها من أعجب العجب. إذا كان ربنا يثير عجبنا من واحدين أنهم من عباد مولانا الصالحين اللي تقبلوا فكيف لا فكيف لا أشعر دروسا قاع إلا على مناقب الصالح. ابن كثير المفسر يقول كافي من قيمة صحبة الصالح إذن ينصاب فيهم كل أرفع مولانا من الشأن وعاد ما يذكر عباد الصالحين ما ندار معهم الكل. إن حد أصحابه الخير مرة ينفع مولانا بهم من يعود عاد بقيمته ولو كان كلبا سيقولون هلاهة الرابعهم كلبه خمسة سارسهم كلبهم رجما بالغاية سبعة والهامنهم كلبهم قال لهم تاكين وهم في بجة منهم وقال وكلبهم باسط راعيه بالوصيل. هل عندكم انه من مولانا ما زال لقاش ما كذا ومع هذا قالوا هذا الضليل محل الشاهد فيه واحد من معيباد مولانا الصالح لا رمو كاشف والكشف خالي ابو بكر الصديق ثبت عنه انه سابق يتوفى انه قال له تبرم علمت عائشة واسماء وقال لهم عنكم الى متلا توركوا لأن عندكم خطمة فات خلقت عنكم باركم من هلات قسم التركة سابق تخلق. والأمر في هذا قاع كثير لا ينتهي ولا يحصى. المهم من هذا العبد الصالح اسمع واحد ولا من موريتاني وسمع واحد جاي يحس لا إله إلا الله لا إله إلا الله رافع بها صوت إنه هو عبد العباد من الصالح نتبرم على تلاميذ وحلاه وقال لهم توصلتوا لي الراجل قالوا له قال مولا اللي يقول شنو قالوا له خير تحسوا لا يذكر مولا لا يذكر مولا لا يذكر مولا قال لهم انا بعد ما سمعت ذكر مولانا سمعت قال له اسمع اكسر وقال لهم انا بعد اللي سمعت ما هو ذكر مولانا سمعت يقول ما شفتونا عتروس. عاد لا يكسروا وذنيهم لعل يعود شيخنا قاع وذنيهم ما سامعينش هم نادم ينصق بلا اله الا الله وشيخهم يقول لهم انه سمع لا عتروس. قالوا انه ابى الله بعد فتره انه جاهم الراجل وقف محاشية الفريق السلام عليكم وعليكم السلام ما شفتوا لنا عتروس الليله ما راح. يا بنادم تكشف المولار انه يحركم لا اله الا الله الا به الديار ديار حار الناس قالوا لي بنادم يا اخوتي كنا شاك نقول لا اله الا الله ديار المخلوق من رب هو الله اني لا اله الا الله إنها مراها شيء ثاني ما هو لا إله إلا الله. نعوذ بالله من الشرك. إذا عد العمل طاعة يريد أن يسمع به الناس هذا لا يقبله الله منه رياء بلا يدخل النظيف وهو شبيه بالرياء يكاد يختلط معه ذرة. الملاحظة الأخرى شنو الحسد نعوذ بالله. وقد هبت في صحيح البخاري وغيره هذا أن الحسد لا ينجو من واحد ما فيه رجال ما فيه قرعة من الحسد من طبيعة النفوس. ولذلك يقول بعض العلماء إن الله لما ذكر قصة ابن آدم حدث منها الشيطان قال واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما وانت لا يذكر العله اللي جعلت ابن آدم يقتل خوه فلم يذكر الشيطان وإنما قال طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وان يعقوب عليه السلام ان جاوا اولادهم عدرين مكيده ومدبرين اخوهم، قال لهم بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل، ولم يسب ذلك في موضع واحد للشيطان. قالوا فدل على ان الحسد مكينته من عند الراس، اكبر مدير يحركه هو الشيطان، معناها هو النفس، والشيطان انما ياتي معينا على ذلك. معناها انه لا يكاد يوجد انسان سالم القلب من الحسد. لكن ما هو الحسد؟ ما هو الحسد يا عصام؟ الحسد كما يقول العلماء هو تمني زوال النعمة عن الشخص المحسود. تعود الله مخلوق أعطاه مولانا نعمة جمال، والله علم، والله صلاح، والله حيوان، والله قبول، والله نصر، أي نعمة في قلبك ما تبقي هال وتختارها تزول عنه. مرة تعود تختار الزول عنه إياك تعود عندك انت. وفيه اللي قاع يبلغ درجة يعود يختارها الزول يعملها قاع ما تجيب. المهم عنده ذاك المخلوق ما يجبر ذاك. الله أكبر. الله يحفظنا مولانا. وكافيكم اللي قالوا انه جام مولانا السورة فيها التعوذ، وسبحان القادر ان المصحف ما صحلتوا معي ان شاء الله ان القرآن حسب ترتيب الصحابة له بادئ مناش من الفاتحة الف لام ميم التالي منه شنو يعني العاب له يوفى اختم برواية غريبة اختم بوحدانية مولانا والإقبال على مولانا ولا مولانا جاءت سورة الإخلاص ولا فيها غير مولانا لا سورة مقفولة على وحدانية مولانا ما محضر في أحد جميع اللي في القرآن ما في سورة ما فيها المخلوق مرة والخالق مرة إلا سورة قل هو الله وقل هو الله أحد عاد قال سورة الإخلاص لأنها خالصة لله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما في أحد لكن سورة أخرى مخصصة لا للنار قيس أبو لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة العطب في جيدها حبل من مسد سورة من الشمر مغفورة ما حضرت حتى لماذا؟ لأنه شريف هو الخيمة كبيرة وعم النبي صلى الله عليه وسلم وهام وعود قرادير يوطى على الدين الله أكبر هام ذي القيمة اللي أعطاه مولانا وخيمة الكبرى وأعطاه مولانا الشمل جمال عادي قال وابو لهب لأنه لا يتقادى ما يدير الدهينة ما يدير شارلي ما تشوفه مرة ما بحرتشره به لا يتقادى ألا الشكاية أنه يضاوى عادي قال وابو لهب للشدة تتره عاد كانوا لا شيطوف قال له مولانا لكن جمال اللي أعطيتك اللي درته له معارة الدين دور نجعلك بابا من النار نارا ذات لهب إياك لهيبك لا تدخل في لهيب النار والمرية اللي معاك اللي كانت تساعدك لحد الصلاة يهدشم جاب الإخلاص وحجرنا المصحف له يوفى ومن ثم ركز القرآن اعلن بما أن القرآن نعمة وبما أن التوحيد نعمة وبما أن الطاعات كاملة اختم القرآن فاخر بسورتين كلهم يا عبادي عصوا من بعضكم أعفونكم فيكم الش من الشر يدمر الكون جاءت سورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الأولى الخالق والمتوليتها الخلق من شر ما خلق وسمعات السورة مقطعة لا شر شر شر شر معناها يا عبادي توم صرجي من السور إلى عاد فم اللفاع يعوه وفم العقارب يعوه وفم الحنوشة أنتم أخطر من الحنوشة وأخطر من اللفاع قال من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر لا يحكام لا شر شر شر شر وأولها من شر ما خلق كان طلبنا من مولانا قلنا له مولانا اشرح لنا من شر ما خلقه عينك على اللي في السماء والله اللي في التراب والله شنو قالنا قل اعوذ برب الناس قد يقيس الناس وقيسنا اللي خلى معاهم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس ولاحظهون الناس الناس رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة كاملة متقطعة ان راكم واحد في السوء الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس في صدور الناس من الجنة والناس الناس خمس مرات وكلها تعوذ بالله من هذا المخلوق الرابط السروال وذيك المرة رابطة جبه يا ربي أجرنا من شرور خلق وعاد هذا هو شو وخلط الكون كامل من الجنة وانا من أهل الخلق ومن البشر والجن الجن الجن جابهم مرة واحدة وليس مثلات من الصورة هي عاد له يوفى من الصورة قال من الجنة واختم بالناس إن الناس هم مرخص اللهم ما فهمتوا بعد فهمتوا الموضوع معناها ان القرآن كامل نهاية المصحف معناها انتبهوا يا عباد فأنا ربكم وخالقكم وأنا الرحيم الرحمن وأنا وأنا وأنا من صفات الكمال والجلال قال يا عبادي مصيكم عسوا فإن في الإنس من الشر ما لا يوصف لا يوصف لا يدخل تحت حطر ولا تحت قايد إذن لعلكم بدأتوا تفهموا الحسن لا إله إلا الله ومن بلغت من بلغت القرآن من بلغت القرآن التي لا تنتهي اللهم آمين إن مرة يعود رقاش حاسدك قال كلام يدل على الحسد غير هو ما هو حسود إنه يحسدك هو عند الله ما هو حاسد وقد يقول كلاما تحكم به انه حاسد هو عند مولانا ما هو حاسد الدليل عليه شره انه قال ومن شر حاسد بشرط عود الى حسد معناها انه مرة يعود ظاهر حاسد يا غير هو ما هو حاسد هذا تعرف مثارته منين مثارته انك مرة تعود تطرم مولانا ومولانا يحسبك انك ما طلبته يا ربي يا ربي يا غار مولانا ما هم سجلك انك بدأ ما بتعد تطلبه لانك بالك ما هو له ولا عينك على مولانا نتخمأ بالك سيني قال والله ترد مع واحد يا ربي يا سالك العافية او انت ما عمر انت ساهي وليالك يقول مولانا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي بشرط اذا دعاني عطالبني حق حق فقد يكون دعاني كلاما ولكن ما دعاني قلبا ولا حضورا ولا قصدا وياك ماني متعهد له بالإجابة ما نعرفكاكم لا تخلكم ولا ما تخلكم معناها ومن شر حاسد إلى حسد عاد يقصد الحسد والإلاية والضرر أما لو قال كلاما ظاهره الحسد أو فعل فعلا قد يحسب حسدا ولكن عنده محمل آخر ما يقل لا يسمى حاسدا ولا حسدا لأن هذا ما هو مراد له هو صياغ له مقام ولا يقتل له ذلك يا الله ما فهمتوه يا وضاح والله ما وضاح فهمت قاديت في الكام ايه اللهم لك الحمد اذا حرام من على لي واحد منا يحسد ما هو الحسد قلت لكم ان يتمنى زوال النعمة عن الشخص المحسود سواء تمناها لتعود اليه او لتعود اتصافا الى غيره فالمهم انك لين تعود مخلوق كامل العام عليه مولانا نعمله هو انت لا تختارها ما تعود عنده انه تنقل عنه والدليل لك على الحسود عند رواية ولذلك امرت الشريعة حديثا يحسن على الناس مع ان يعيد نعيكم بعض النفوس المريضة يعني تحسن عليها تزداد فيك عدو النفوس الدائمة يعني تحسن عليها تحبس ما فتك لكن يقول موريتاني إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم عليك تمرد حب وهذا قالوا أنه قالوا مولانا في القرآن قال عن خالق بعض المنافقين وخالق بعض الناس قال مولانا هم ما يبقوا مولانا ولا يبقوا رسول نعوذ بالله وقال مولانا ما عندهم بعد من عله من ذاك، ما هو لان مولانا احسن عليهم رسول. قال وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. ما هم شايفين على مولانا ولا رسول يكون احسن عليه، لكنهم يكرهون من احسن اليه ويسيئون الى من احسن اليه. شبل الوقت تركي تقول السلام عليكم وش نبتك وياك لباس، يقول لك فاش والله. يقول لك جزاك الله خيرا، تقول يقول لك هو بخلافك انت جزاك الله خيرا. له لا يقبل منك مسامحة ولا خيرا، الا الخير قاعد يدفع ما يتحمل. ايوا انا يفطر لك انكم موقف الوتر، والله الا انا اعرف مره في دار النعيم هذه مقاطعتها وتوه مره اخر في الليل هواري واحد هيئته كيف حد انه طيب، وقلت للراجل اللي معاي انا الصقوطي راكب وتماهيلي يا غير كيف قالوا بعض الشعراء يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. يعود واحد انه مسخر لي سيارته راكب فيها انا نلحق بليله، وش مالك يعود الصقوطي بيحمل صاحبه انا مسقط عليه هو، وش مالك نقول يا اخي وقف لي المخلوق اللي عليه يعود محتاج لوالك يا رجل سني ومعاهم مرة في الليل. قلت له لعلهم قايسين حاجه ولابسات الامراه كي لابسه لباسها، واخترت اني قاعد المادة اللي لابسه لباسها ومعها راجل كيلي سني ان اولى بيهم انا نشوف كاني ما دام معايا الراجل نرفضه. وقفنا في السياره السلام عليكم، قال لي وعليكم السلام، قلت له لا تفضلوا لا تكذا، قال لي هل راكم شفتونا ندور السياره؟ الله الله قلت له هلا ما قال، قال لي احنا ندور السياره. مالي لا كاني سئت علي وانا قلت له الراجل وقف السياره وهم نادم معكم صورته وصورتي إنسان من طيب، ولمرة دائل عليها الباس اللي تخاطبت معه هو قلت له السلام عليكم، قال لي وعليكم السلام كلام مليك صيف. قلت له يا أخي تفضلوا قلت له حقين بليد أنا طفقكم من عدنا، قال لي هرنا قلنا لكم أننا ندور سيارة. الله أكبر مالي يقول هالي شنو كلام يا تطاير. قلت لا حول ولا قوة الا بالله، قال لي احنا ما قلنا لكم ان ندور سيارة، ما وقفناكم ولا شرنا لكم ان دور حد يوقفهم. لا اله الا الله، امر قعدتكم انه قريب من الشقه، امر غريب. شبنا الباقي هني نجي لا يتقابلوا بالحد. ايوه شبنا الباقي ضاق فيه رواي اللي تتبسم في وجهه يعقد وجهه والله يقابلك قاع بلاستيه وين تنعتر الفرح، يقول لك انت ايش معك لا تتبسم امالك انا اللي شفته هنا وجهه. نفوس لئيمة لا تقابل البشارة إلا بالسيئة ولا تقابل الحسنة إلا بالسيئة، قلوب مريضة عاذنا الله. قالوا علينا الحسود عاذنا الله وإياكم إذا رأى نعمة عليك كرهها وحاربها، وأول معصية ظهرت في السماء من الحسد والكبر عليه إبليس. الله أكبر. اللهم جرنا البلد. تو معايا. ولا يطاح. وقالوا على إنها علاش الحسد اللي منكم حس براسه فيه الحسد. وأنا قلت لكم إنه في الحديث إنه إن كل رجع فيه نسبة منه. قالوا علاجها على إنك مولاها مات لو ما تدور له إلا الخير. وإنك لا أخطر بيك إنك ما تختار له ذي النعمة. ولذلك ما تختار له النعمة كذا على انك تحاول على ان ترفضها وتحارب نفسك وترفض ذاك، وين تشوف انه كذا كذا في حالك كذا تسأل مولانا العافي، قول يا مولانا عافينا وعافي المسلمين، يا مولانا عافينا وعافي المسلمين. حارب ذيك الصورة ذيك السيئة بانك تقمعها وتتمنى لنفسك ولغيرك الخير. اياك ما تمشي مع الحسد، لأنه جاء في الحديث إن الحسد إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قالوا إن الحسد يتم تبارك معك يوكل حسناتك ويبطلها، يعني روحك ما أحلاك حسنة. الحسد خطير من شري، وكافر قال مولانا أنه شري. الله أكبر. صورة كاملة، صورة كاملة جابها مولانا أحسن القصص، وهي باتري تلواقف عليها تكركيرة متكركرين بها الأنبياء وأولاد سببها الحسد. أطول أطول قصة في القرآن انجابت من التاربة في المصحف قصة يوسف، وهي أحسن القصص وهي الواقف عليه ألا تكركير سببه الحسد. طول معايا والله ماك معايا فهمتوا، ومن شر حاسدين إلى حسد. حسد يحاربوا في نفسه ولا يقبل انه ما كذب. وقد ايوه فيه رواية قال بعض العلماء انك يجوز لك الحسد. يا شنو انه يعود انسان فاجر بوش مثل من درى كان نتمنى له زوال النعمة والله بقاء النعمة. ما رضى نتقرب المولانا على انه ما يروح له ما يصبع لي الفجر. قالوا من درى الفساق اللي ملاني وباني السينما وبانين الديار اللي باتوا فيهم الشارب يتحاركوا واحنا ما عندنا حول ولا قوة. من ذا كان نتمنى وزوال عنهم النعمة اياك شرهم ما يطفق المجتمع. قالوا نعم تمنى لك بعد زوال ذي النعمة لانك بها طغيت. وليالك موسى شكا الى الله قالوا ربنا انت يا مولانا اعطيت لي المخلوق من نعمتك قد اللي فسد به. لا الله ربنا قال له انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك لا استخدموه الا بالحالي. فلذلك برر موسى الدعاء قال له ربنا اطمس على اموالهم هذا المال المتقوين به اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. يا ابن الناس اللي جبروا كامل هو المثل وقادين يقفروا عليهم الايدي. اذا يعود الانسان عاصي وهمتات اتمنى له تخسر وده واتمنى له على انه يتكركر الى عاد مولانا ما هو هذه لان زوال تلك النعمة قد يمنع ضرره عن المجتمع. إذن ليش أنت لا تتمتع أن زمال النعمة على أخيك المسلم ويجد المسلم غير عاصي لكن اللي معني به إلا مخلوق طاعته المولانا ومستقيم ما تتمنى له زوال النعمة لأن حسده لا يقبل. وأما إلى أن تضر المخلوق يزول عنه يا الخير إياك أنه يقدر يسيطر عليه فهذا خير إن شاء الله. هكذا فهم بعض العلماء كما فاهمين ولا ما كن فاهمين بهذه اللي خارج المخارق اللي يطراله من نعمة مولانا يطراله من الطغية ما يجد بدل يطراله وما يبقى لك ما كذا. سمعت ولا ما سمعت؟ ايه طيب النقطة الأخرى الغبطة اثناء الدرس ما يسوى لسلمة خالق حسد كره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا حسد الا في نتين رجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه انا وفي روايه اخرى فسلطه على هلكته بالحق ورجل اتاه الله العلم فهو يعلمها للحكمه فهو يعلمها انا الليل وانا النهار. قال الحسد هنا المراد به الغبطه وهو ان تتمنى من الله ان يرزقك مثل ما اعطاه هو فسماها النبي صلى الله عليه وسلم حسدا وليست حسدا المذموم وانما هو تمني ان مولانا يعطيك اللي اعطاه. تسمع على قال صلاة طيبين تتمنى تمن ولا يا مولا تو اللي اعطيته وطيب الصلاة اعطيني الصلاة عضو طيب. شوف انسان عالم تتمنى من مولانا يرزقك مولانا العلم النافع. شوف مخلوق صلاة طيبة وعمله طيب تتمنى مولانا يرزقك هذا مطلوب قاع يتغرب به الى الله اذا النوع من التمني على الله. واضح الكلام؟ ايوا طيب النقطة الاخرى الوقت الفقرة الأخرى متولي حاجة قال إن أمالي إن حرام علينا نبغضو حد من عباد مولانا الله أكبر. والعين عليه إلا الناس المطيعة هي اللي ما تنبغض وهذا قاع كلام متكرر مع كلام الفتنة جبنة فتنة جبنة على النونين يا بغض رقاش لكونه عصى ربه اختلف العلماء وهل يبغض ذاته مع عمله المنكر أم العمل فقط. وأعطيتكم الدليل لهؤلاء وأولئك إذا الصقورة الأخرى قال ورؤية الفضل على الغير إن حرام علينا نعتقد على أن أفضل من حد. قالوا أنك إن يعود في راسك أنك أفضل من الناس على أنك تعود عصيته. قالوا هذا أمالي لا بد من يشرح يجي على رؤوسنا الحي. قالوا واش قال ورائه سليمان عليه السلام يقول ووريه سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير ووتينا من كل شيء إن هذا لهو. يعقب قاع يقول سابق ذاك الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرم على الصحابة لهم يصوم الليل والنهار هامهم الوصال قالوا مني لست كأحدكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. أنا ماني كيفتكم. ونتروا الصحابة يعدلوا شم الأمور والتصرفات، قالهم الله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له. عاقب ياك مولانا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. يريد تعود تعتبر أن العالم متقدوة والجاهل، معناها أنك عاكست قصد الله ومراد شرع الله. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ قالوا عاقب ياك لما اللي متعارض مع قولة القرآن، وأما بنعمة ربك فحدث. طاق مولانا شم الفضل يتعود لا يتقولوا قدام الناس إياك يعطي مولانا تهتدى به، لكن والله تبين فيه المقام المطلوب. لكن قولة يوسف عليه السلام يريش الرئيس الدولة في ذاك الزمن وكانوا حابسين وقاعوا قافرين عليه، فلما كلمه قالوا يا خي انت قاعرانك اليوم اللي رجال فمك. قالوا إنك اليوم لدينا مكين أمين. قالوا هو أنا باطل اليوم اللي رجال فمي. قالوا اجعلني على خزائن الأرض لأني ما نشكفت الناس، إني حفيظ عليم. رجلي وخباري وعاقب ذلك نحفظ العهد، ولا نزق للبلشة خمس وقيات، ولا يقدر أقاه يقبض وقية يكون تعودلو، ولا يقدر يقبض نمر وما هو بالطريق العادي. ديرني على ذي المخارج كان يوفر العدل على الخلق. هذا واضح أن رؤية الفضل على الغير يا غرباط بشرط عود الإنسان يقصد ما شاء الله ومبين الحقيقة، ولا قصد به الرياء ولا السمع. إياك ما نوقع ذكر وارخ وإن أدخلكم مرتوى ما داخلكم شي من هذا. إذا رؤية الفضل على الغير مشروطة بعد ملاها يقصد به التكبر والتجبر على الغير. أما إلى عاد هو أعطاه مولانا منزله مثلا الشريف، لا ينقاده مع حد ما هو شريف، عالم ينقاده مع عاصي، ينقاده مع مطيع، واحد يوخر الوقت عن وقته ينقاده مع اللي يصلي في أول وقت، واحد يصلي الطاعة جعلها الله تعالى تفوت بينات الناس، ولكل درجات مما عملوا ما قدوا ينقاده بينات. إذا رؤية الفضل على الغير الليل عاد متكبر بها يرى أن نفسه لم يأتي الزمان بمثله، وأنه قاع حزوا عن التورس رهواركم شايكم الشيهوم ما وعلى شغل الروقي. أما إذا عاد فضل أعطاه الشرع وآمر به وهو مبين في محله ولا قصد به يتكبر على خلق الله، أفضل الخلق أنه مثلما يركب على حمار ويناده مع أحد ويقول لهم أنا سجد ولدي آدم ولا فخر. أنا هو كبيركم كامري غير ما هو عن فخر. هذا النوع ما يضر. يسمع دور أنا ما أسمع. إذا معناها رؤية الفضل على الغير اللي أنا هذا كامري اللي يقرأ في الشيء، وهذا هو المضيعنا حد ما قرأ على العلماء اللي يتم يسرطي الأحكام. النميمة حرام، الغيبة حرام، التكبر حرام، الرياء حرام، السمع حرام، الحسد هو ذا ما هو فاهم اللي يبطفي هو شو العلم ينقبر لا من أهله ما ينقبر من الشاديات ولا الشهلة. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ايوه انتهى الدرس يا سلام، انتهى الدرس. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم السلطان، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا غفار، نسألك اللهم بجميع أسمائك، نسألك اللهم بجميع صفاتك، نسألك اللهم بذلك كله، لا تتركنا بل إلا أفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا ربنا لا تتركنا بل إلا أفرته، اللهم لا تتركنا بل إلا أفرته، ولا همنا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته. يا ربنا لا تتركنا همنا إلا فرجته بالعافية والسرور، ولا دينا إلا أديته، ولا عدوا إلا كفيته. يا رب اكفنا شر خلقك، يا رب اكفنا شر خلقك.